بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي باب مهم في مسائله، وهو باب أحكام النجاسات، وبقي شيء من التتمات لهذا الباب بعد أن فرغنا منه، ولم يبق معنا من أبواب كتاب الطهارة إلا باب التيمم وباب الحيض، وهما بابان مهمان واسعان وفيهما مسائل كثيرة، ونستعين الله عز وجل عليهما. نقرأ اليوم التتمات المتعلقة بباب النجاسات وشيئا من كتاب التيمم وشيئا من كتاب التيمم. طيب، نقرأ هذه التتمات مما ذكره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. الباب قد مر بنا كاملا، لكن هذه التتمات مفيدة وتتعلق بما مضى. في قول المصنف، أعني النووي، في المنهاج: وميتة غير الآدم والسمك والجراد، أي أن ميتة غير الآدمي والسمك والجراد نجسة كما مر بنا سابقا، وذلك لأن المسلم أو المؤمن لا ينجس، بل حتى الكافر، لأن نجاسته نجاسة معنوية، نجاسة الكفر والشرك، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا الحنفية الذين يقولون، والزيدية الذين يقولون بنجاسة الميت ويغسل لأجل ذلك عندهم، وعند الجمهور يغسل للتعبد. طيب، ذكر هنا شيئا والفقهاء يذكرونه، لكنه لم يمر بنا أو لم يذكر في الدرس الماضي، مما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ومع ذلك لا يكون نجسا: الجنين الذي ذكيت أمه وخرج ميتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أن الشاه الحامل المتم، وهكذا الناقة، وهكذا البقرة، إذا ذبحت في أشهر حملها الأخيرة وإن خرج جنينها حيا فلا يحل إلا بذكاته، فإن كان ميتا وصلنا إلى بطنها ووجدناه ميتا فحينئذ يحل، يجوز أكله، يجوز أكله ولو كان ميتا للحديث، فهذا مستثنى من قوله ميتة غير الآدم والسمك والجراد، فهذه ميتة، لكن دل الدليل على حلها. تنبيه آخر وهو تنبيه جيد، يقول ابن حجر: الخلاف في الميتات، قال في ميتة، يعني عند أن نقول هل ميتة الآدمي هل هو طاهر أو نجس، قال: الخلاف في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، ما يرد هذا، هل إذا مات ينجس ويطهر بالغسل أم أنه طاهر، هذا الخلاف في غير الأنبياء، هذا الخلاف في غير الأنبياء قطعا، وهذا تنبيه مهم ومفيد. وقيل: ومثله الشهداء، ومثله الشهيد، لذلك لا يغسل، لا يغسل، وإنما يكفن بكفن فوق الثياب بالدماء والجراح وما هو عليه، يعني يلف بكفن فوق ثيابه التي قتل فيها بدمائه وجراحه. طيب، كذلك أيضا مما ذكر واستثني طيب مر بنا الكلام على القيء وأنه إذا خرج متغيرا فهو نجس يا بندر أيوة باتفاق إذا خرج القيء طرش متغيرا فهو نجس باتفاق وإذا كان غير متغير فعند مالك أنه طاهر وعند الجمهور القيء نجس سواء كان متغيرا أو غير متغير أو غير متغير مر بنا هذا في الدرس الماضي. طيب كان ذكر أيضا سيمر معنا يعني أحيانا ينام الإنسان ويخرج من فمه لعاب وهو نائم يكثر بعض الناس يجعل بجانبه كيس مناديل كلما استيقظ من النوم أخذ المناديل وضع هذا أخرج اللعاب أحسن ما يفعل تحت الفرش ولا تحت الوسادة وأنتن البيت بسببه أو أنه يبتلعه يكون فيه ما فيه يعني من الاستكراه فيكون وهذا أمر طيب يعني لو كان الإنسان يعلم هذا من نفسه لئلا يقدر ثيابه أو يقدر الوسادة أو يفعلها تحت الوسادة أو تحت الفرش يقدر الغرفة فيأخذ له كيس علاقي وبجانبه مناديل إذا قام من النوم ورأى أن فمه قد امتلأ بشيء من هذا مجه في هذا المنديل وضعه في الكيس وإذا أصبح في القمامة. لكن هذا الخارج ما حاله هذا الخارج ما حاله ذكروا أيضا فيه يعني كلاما وسيأتي معنا في كلام المصنف يعني محل خلاف في هذا هل هذا خارج من المعدة فقالوا إذا كان خارجا من المعدة وتغير فمثله مثل إيش مثل القيء مثل القيء إذا كان خارجا من المعدة بل قالوا حتى إذا لم يتغير عند الأكثر طالما أنه خارج من المعدة قالوا فكذلك. وأما قالوا إذا كان الدماغ إذا كان الدماغ أو لعاب تجمع فحينئذ لا يكون نجسا لكن والتغير هذا كيف بلونه بلونه. أما الرائحة فمع النوم ومع بقائه وقت طويل في الفم ربما تغيرت رائحته. طيب مما مر بنا أيضا قيء البهيمة قيء البهيمة أحيانا البهيمة يخرج منها شيء وكما يقولون جميع الحيوانات تستجر يعني عند وقت استراحتها بعد الأكل تخرج ما في معدتها تعيد مضغه ثم تبتلعه قالوا إلا الحمار ما يجتر وسألوه طبعا يعني من الذي سأل الحمار لكن قالوا كذا قالوا سألوه لماذا لا تجتر قال أكره مضغ الباطل قال هذا باطل يعني يكذب على نفسي ليش إنه يأكل من جديد. فقالوا الحمار لماذا لا تجتر قال أكره مضغ الباطل أكره مضغ الباطل. بعضهم يذكر هذا في الكلام المكرر وفي الأشياء المكررة التي يعيدها الإنسان ويتظاهر بخلاف ما هو عليه فيأتي مثل هذا يعني كرمز من بعيد يأتي بهذا كالترميز لهم بعيد. قالوا للحمار لماذا لا تجتر فقال أكره مضغ الباطل مثل ما يقال في شخص لا تحب رؤيته فيقال لك مثلا ما رأيك تلتقي بفلان أو تجلس مع فلان فيأتي ويقول قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني أشتهي ألا أرى القرد ولا القرد يراني يعني جابها هكذا. وهكذا أيضا يقال لفلان ليش ما تقول كذا أو تتكلم بكذا فيكون هناك سبب يمنعه من الكلام إما شخص أو الموقف أو ما يحب أن يتكلم لضرر فيأتي يتمثل بقول بما قيل قالت الضفدع قولا فهمته الحكماء في فمي ماء، وهل ينطق من في فيه ماء؟ يعني هناك سبب ما استطيع أتكلم في شيء. قالت الضفدع قولا فهمته الحكماء في فمي ماء، وهل ينطق من في فيه ماء؟ وما أشبه ذلك من ما يذكر. طيب على كل حال، قالوا لو قاءت البهيمة أو راثت حبا صلبا بحيث لو زرع نبت فهو متنجس يغسل ويؤكل. طبعا ليش قالوا متنجس؟ من يعرف؟ أيوه، هذا على مذهب الشافعية. تمام، أن عندهم روث وبول ما يؤكل لحم نجس، وإلا على الصحيح إذا كان روثها غير نجس فمن باب أولى، الحب الذي يخرج فهو ليس بنجس، على القول الراجح. طيب من الأشياء يعني هذه يعني تعتبر من الملح يعني ولا ما يترتب عليها شيء، قالوا في الكلام على القيء، العسل قالوا هو قيء النحل، ما حكمه؟ طبعا هو حلال بالكتاب والسنة والإجماع، كتابا وسنة وإجماعا، لكن أحيانا بعض الفضول، بعض الفقهاء، بعض الملح والاستطرادات يعني فيها شيء من الطرافة. قال العسل قيء يخرج من فم النحل فهو مستثنى من القيء. قالوا مع أنه قيء لكن يعني كثر الله خير الشافعي أنه مستثنوه من القيء الذي يعني بحثوا حكمه. قال وقيل من دبرها، يعني إيش الذي قيل؟ القول الثاني ما هو عن جارك؟ إيش قالوا؟ قالوا لا ينبغي النعاس في الدرس، قالوا هكذا ولا يسمح به. فقيل إن العسل قيء النحل، وقيل يخرج من فمها، وقيل يخرج من دبرها، وقيل يخرج من دبرها، فهو مستثنى من الروث. يعني قالوا إن كان من فمها استثنوه من القيء، وإن كان من دبرها مستثنى من الروث. طيب وهل ما يخرج من الذباب ونحوه يسمى روثا؟ هم بعضهم يقول ونيم الذباب لرجيعه، بعضهم يقول الروث عام حتى فيما يخرج من الآدمي، كلمة روث كلمة واسعة مطاطة تسع جميع الخارج من آدمي وغير آدمي. فقيل إن كان من دبرها فهو مستثنى من الروث، وقيل من ثقبين تحت جناحيها فلا استثناء، يعني مثل مثل العرق عادي، شيء خارج لا من الفم ولا من الدبر ما يضر. قال فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس. قالوا الآن يعني خرج من إبطها ولا من مكان ثاني، هو مثل لبن غير المأكول، يعني مثل لبن الحمارة الأتان، مثل لبن أنثى البغل هذا إن كان فيها لبن، ومثل لبن اللبوة زوجة الأسد والذئبة وزوجة الثعلب والكلبة وما أشبه ذلك. ولذلك يعني من الأشياء قالوا إذا رضع الكبش الصغير أو الجدي من كلبة فهل يجوز أكله؟ يجوز أبو قادر؟ يجوز أبن دم؟ مع الكبش الصغير ماتت أمه ومع الكلبة في البيت للحراسة، البيت بعيد فيها لبن كثير والكبش يذهب ويتمكنه يشرب، شرب له أسبوعين ولا ثلاثة ها إلى أن فطن جائز. أيما جسم النبات من صحت النار أولى. طيب هذا الآن تغذى بنجاسة، علماء يتكلمون على الجلالة، والجلالة ما يأكل نجاسات من البقر والغنم والدجاج، وهذا الآن يشرب نجاسات، لبن الكلب نجس ها؟ كيف؟ ايش تقول؟ بعد ما نفطمه؟ لا قبل الفطم، بعد ما فطم مباشرة نريد نذبحه. ايش عندك يا شيخ سعيد؟ يعني الكلب الذي فطمناه الكبش فطمناه من الكلب مباشرة، يعني لا يجوز أكله. طيب هو المسألة الانتظار أمر آخر، يعني الجلالة إذا حبسناها وعلفناها شيئا يعني حلالا طيبا وزال التغير والأثر لا بأس، لكن هذا الآن بعدما فطم نحتاج جاء ضيوف، جاء عندنا ضيوف نحتاج نعشيهم ولا نفطرهم بهذا الكبش ابن الكلبة من الرضاع، ما نبت وسمن إلا من الكلبة هذه. طيب قال وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، الآن تكلم على العنبر، وإذا ظهر التغير، إذا ظهر التغير من أثر اللبن، ظهر التغير من أثر اللبن فنعم، وأما إذا استحال تحول إلى شيء آخر، إذا استحال تحول إلى شيء آخر. ولذلك الجلالة إذا ظهر على الشاة أو البقرة أو الدجاجة في جلدها في رائحتها في لبنها ظهر التغير لا تؤكل حتى تحبس ويزول هذا التغير، فإن بقي فلا في حال البقاء. هنا يتكلم على العنبر، خلاص كان على مذهب مالك يذبح مباشرة. قال وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، يعني الآن هناك من يقول العنبر المعروف عبارة عن روث، ليش؟ قالوا روث لحوت البحر، قالوا فإن خرج من فمه فهو قيء وإن خرج من دبره فهو روث. طيب فما المشكلة؟ قالوا لأن هذا لا يؤكل. طيب الله تعالى أحل جميع ما في البحر، سمك كبير سمك صغير، كلب البحر حمار البحر حصان البحر خنزير البحر سنور البحر، كله حلال، إيش الإشكال في هذا؟ على القول هم فرعوا على هذا على القول بأنه لا يؤكل، وحينئذ هذا روث أو قيء ما لا يؤكل. أما على القول الثاني ما حاجة إلى بحث هذا أصلا، لكن يعني أنا أقرأ هذا من أجل أن يعني يبقى هذا في الذهن إذا مر ذكره نحو ذلك. طبعا هذا كله إذا كان يخرج من الحوت، لكن قالوا بل هو نبات في البحر، العنبر عبارة عن نبات في البحر عند المد والجذر في فصول معينة من السنة يقطع يلفظه البحر، وقيل نبات معين يأكله الحوت يعسر عليه هضمه ما يستطيع ولا يتغير ولا شيء، فإما أن يخرج من دبره وإما أن يخرج من فمه وبعد ذلك يلفظه البحر. طيب قال فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس لأنه متجسد غليظ لا يستحيل، قالوا متجسد غليظ ما يمكن أن يستحيل في بطن الحوت فلفظه، فحينئذ متنجس لأنه قيء خرج من داخله، وهذا بناء على أنه لا يجوز أكله هذا الحوت الكبير. طيب ثم ذكر من ذلك يعني الأشياء التي يعني من الملح في هذا، قالوا خيط العنكبوت طاهر لا نجس، بحيث أنك لو جلست على خيوط عنكبوت كثير أو اتصلت بثيابك وثيابك رطبة وأحيانا قد تكون شبكة كبيرة للعنكبوت، هل نجست ثيابك بحيث أنك مأمور بإزالتها أم لا؟ طبعا عند جماهير أهل العلم أن ما لا نفس له سائلة ليس بنجس حيا وميتا، حيا وميتا، وعند الشافعية كذلك إلا إذا مات فإنه ينجس. قالوا طيب ما خرج منه، هذه الخيوط تخرج من فمه ولا من دبره، ما حكمها؟ هنا يقول عن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسيج العنكبوت، قال ويؤيده قول الغزالي والقزويني إنه من لعابها، مع قولهم إنها تتغذى، يعني ليش من لعابها إيش فيه؟ قالوا تتغذى بالذباب الميت، تقتل أولا ثم تتغذى به، وحينئذ عند الشافعية الذباب إذا مات صار نجسا مات حتف أنفه. ولذلك قلنا فرق بين الذباب الذي يموت في إناء يعني يسقط في إناء أنت مأمور بغمسه الشرع أذن لك، بخلاف ما إذا أخذت ذبابا وألقيته في الإناء وهو دون القلتين نجسته على مذهب الشافعية، نجسته على مذهب الشافعية، والصحيح أنه لا ينجس لأن ما لا نفس له سائل يعفى عنه، وهذا أيضا من هذا الباب. قالوا لكن المشهور عند الشافعية الطهارة، والحمد لله يعني راحون من هذا. لكن هناك من يقول بالنجاسة كما قاله السبكي والأذرعي، أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها، وأنها لا تتغذى إلا بذلك، وأن ذلك النسيج قبل احتمال طهارة فمها، وأن بواحد من هذه الثلاثة، يعني من أين لهم هذه الأشياء؟ طيب لما تكلم على ما يتعلق بالمني، وهذه مسألة طبية، فقالوا إن المني يخرج من غير مخرج البول، هناك مخرج للمني ومخرج للبول ومخرج للمذي، هذه مسألة ترجع إلى الطب، يحتاج إلى سؤال الأطباء في ذلك، لا سيما مع تطور الطب الآن. وقد ذكروا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى سأل بعض الأطباء الثقات وأخبروه أن مخرج البول غير مخرج المني، النووي يقول هذا في زمن سابق، وذكروا أن كافرا مات في بلد وشرح ذكره فوجدوا أن هناك مخرج للمني غير مخرج البول، هذا يحتاج أن يسأل عنه الأطباء، باعتبار أن الذين يقولون بنجاسة المني قالوا لأنه يخرج من مخرج البول وقد يختلط به شيء من البول. وقد مر بنا أن مذهب الحنابلة والشافعية أن المني طاهر، ومذهب المالكية والحنفية أن المني نجس. طيب قال وزعم خروجهم مخرج البول، وزعم خروجهم مخرج البول غير محقق، بل قال أهل التشريح إن في الذكر ثلاث مجاري، مجرى المني ومجرى للبول والودي ومجرى للمذي، بين الأولين يعني مجرى البول والودي مستقل، ومجرى المني مستقل، ومجرى المذي مستقل، يعني ثلاث مجاري. قال وبفرضه فالملاقاة باطنا لا تؤثر بخلافها ظاهرا، والظاهر أن الذي ذكر كلام النووي وأنه سأل الأطباء ابن الملقن رحمه الله. طيب أيضا ما ذكر هنا ابن حجر الهيتمي قال تنبيه لم أرى من تعرض له، تنبيه لم أرى من تعرض له، صرح بعض الحنفية في لبن الرمكة وهي الفرس أو البرذونة المتخذة للنسل أنه مسكر، قال فيه شدة مطربة جدا، لبن أنثى الخيل أو البرذون الهجين المولد، قال فإنه مسكر في شدة مطربة جدا. قال فإن ثبت ذلك في لبن بعينه قلنا بنجاسة دون غيره، بناء على نجاسة إيش؟ الخمر. والذي يقول بنجاسة الخمر من هم؟ جمهور العلماء من الأئمة، من يا بندر؟ الأربعة الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، والراجح عدم نجاسته، وهو مذهب ربيعة والليث والمزني من الشافعية والشوكاني والصنعاني، واختاره الشيخ ابن عثيمين، بخلاف مذهب الجمهور الذي رجحه أيضا ابن تيمية ورجحه أيضا الشنقيطي أن الخمر نجس. طيب قال لأن الظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الطبائع، أما الحكم على النجس كل لوجوده في أفراد منه فبعيد. طيب كذلك أيضا من ما ذكر الزباد، هل الزباد طاهر ولا نجس؟ الزباد الذي تستعمله النساء، وليس الزباد الصناعي عبارة عن شحم وفعلوا له شيء من الطيب وصدروه، هذا الأمر فيه واضح أنه طاهر، لكن الزباد الطبيعي. طيب الزباد الطبيعي من أين يستخرج؟ هناك من يقول من البحر، من حوت في البحر، وهناك من يقول من بعض القطط البرية كما سيأتي. قال: والزباد لبن مأكول بحري كما في الحاوي، ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن. قالوا عبارة عن لبن مأكول، لبن حيوان بحري مأكول، إيش هو بالتحديد لم يذكروا. ريحه كالمسك يعني طيب، وبياضه بياض اللبن، أبيض مثل اللبن وطيب الرائحة مثل المسك. قال: فهو طاهر. ليش؟ لأنه لبن حلال، السمك حلال ولبنه كذلك. طيب وهل فيه لبن يخرج؟ هل ابن السمك يرضع حتى يكون يعني فيه لبن؟ الجواب لا. طيب قال: فهو طاهر أو عرق. القول الثاني من أين مصدر الزباد؟ قال: عرق سنور بري. سنور يعني إيش؟ إيش السنور؟ القط، القط سنور. قال: أو عرق سنور بري كما هو المعروف المشاهد، يعني يقول هذا هو المعروف المشاهد. طيب قال: وهو كذلك عندنا. ابن حجر الهيثم يقول هذا، ما أدري عندهم يقصد في مكة بعد أن نزلها أم في مصر، لأنه مصري ابن حجر الهيثم. قال: ويعفى عن قليل شعره كالثلاث، يعني قالوا يعفى عن شعر السنور لأنه قالوا يتساقط معه هذا الشعر، قالوا فيعفى القليل، كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل. في الحاشية يقول: فأما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر. وابن حجر يقول سنور يكون أين؟ في البر، في البر. وعلى هذا لما قالوا أولا لبن مأكول بحري، يعني قد يكون المقصود بهذا السنور باعتبار أنه بحري، فيكون الزباد من السنور في البر ومن السنور أيضا في البحر، بناء على هذا يكون لبن سنور في البر أو في البحر. وهذا يعني سهل عند أن يقال يعني سنور له لبن وبحري أو بري. طيب قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال: الماوردي والروياني في آخر باب بيع الغرر: أما الزباد فهو لبن سنور في البحر، رائحته كرائحة المسك. قال: فإن قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه ففي هذا وجهان: أحدهما أنه نجس لا يجوز بيعه اعتبارا بنجسه، والثاني طاهر كالمسك، وهذا كلام الماوردي والروياني، والصواب طهارته وصحة بيعه، لأن الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه كما سنوضحه في بابه بإذن الله. قال: هذا على تقدير تسليم ما ذكره الماوردي أنه لبن هذا السنور البحري. قال: وقد سمعت نووي يتكلم جماعة من أهل الخبرة بهذا من الثقات يقولون بأن الزباد إنما هو عرق سنور بري، فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف، لكن قالوا إنه يغلب فيه اختلاط بما يتساقط من شعره، فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره، لأن الأصح عندنا نجاسة شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته غير الآدمي. قد مر بنا أن الجمهور على خلاف هذا فيما يتعلق ما ينفصل من الحي. طيب المنفصل من الحي قد مر بنا أن من فصل من حي فحكمه حكم ميتته، فدم يد الإنسان ورجله وأعضاؤه طاهرة، وأليت ورجل ويد البعير والشاه والبقر ونحو ذلك نجسة، لأن ميتتها إيش؟ إيش حكم ميتتها؟ إيش هي؟ أقول لك لا ترجع تدور النوم. قال: ذكر هنا فأرة المسك، وهذا يعني لم ينبه عليه في المنهاج، ويذكره الفقهاء فأرة المسك. إيش فأرة المسك؟ المسك الطبيعي يكون في شيء من الجلد، في نوع من أنواع الغزلان عند سرتها أو في بطنها، يتجمع ثم يؤذيها فتقوم تحتك بحجر ولا بشجرة تسقطه وتمشي، فيؤخذ هذا المسك بفأرته ويباع بأغلى الأثمان. قالوا: هذا الوعاء المنفصل من جلد الغزال ميتة الغزال نجسة. قالوا طيب فما حكم هذا المنفصل؟ فاستثنوا هذا للأحاديث التي وردت في مدح المسك واستعماله وطيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك. فقالوا هنا نعم فأرة المسك المنفصلة في الحياة ولو احتمالا على الأوجه أو بعد ذكاته طاهرة، وإلا لتنجس المسك بها لرطوبته قبل انعقاده. قيل ومنه نوع من غير مأكول هو أطيبه وهو المسمى بالتركي، فيتعين اجتناب ما علم فيه ذلك لنجاسته. يعني هنا مشوا على الخط الواحد وقالوا لا، إذا كان من الحيوان البري وانفصل فيكون نجسا، فيكون نجسا. الصحيح أنه مستثنى وجائز. طيب، مما ذكر أيضا في هذا في الكلام على رطوبة فرج المرأة كما مر بنا من قبل، قال النووي في المجموع لا يجب غسل المولود إجماعا وإن قلنا بنجاسة الرطوبة. يعني حتى لو قلنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة فإن المولود لا يجب إيش؟ لا يجب إيش؟ إيش هو؟ إيش فيه؟ اشتغلتنا بكلمة يعني مرت التقطتها في حال النعاس تمشي. قالوا وإن قلنا برطوبة فرج بنجاسة رطوبة فرج المرأة فإن الطفل المولود لا يجب غسله، يعني لأنه تنجس بالرطوبة إجماعا إجماعا. وقد مر بنا أن الصحيح أن رطوبة فرج المرأة إيش؟ طاهرة أم نجسة؟ قول من؟ عادوا أخذنا للأمس الخلاف حاصل في رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أم نجسة؟ لكن قول من بالطهارة وقول من بالنجاسة؟ الشافعية ماذا يقولون؟ هل استثنوا الطهارة وقالوا أنها طاهرة أم قالوا بالنجاسة؟ إيش الذي مر بنا؟ نعم ايوه، وعند الشافعيه تاكد جواز ها ليس بنجس عند الشافعيه في الاصح. مر بنا ان الشيخ العثيمين قال بحث هذه المساله بحثا موسعا وانتهى الى الطهاره ولكنها تنقض الوضوء. طيب، مما ذكره أيضا مما يحتاج إلى يعني ذكره أو قراءته أن الشافعية يقولون في الجلد إذا دبر، يعني معروف أن جلد الميتة عند الشافعية وعند كثير أكثر أهل العلم أنه إذا دبغ فقد طهر جلد الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد ومنهما أو فرع لأحدهما، يعني الخنزير الصغير والكبير والكلب الصغير والكبير، ولو نزى كلب على خنزيرة أو خنزير على كلبة أو نزى كلب على شاه أو نزى خنزير على شاه أو نزى تيس على خنزيرة أو على كلبة، الولد من هؤلاء جميعا تغليبا لجانب الحظر محرم نجس وجلده لا يطهر، لكن جلد الميت إذا دبغ طهر. طيب والشعر؟ عند الشافعية لا يطهر الجلد دون الشعر، قالوا الحديث في الجلد، أما الشعر شعر الميتة عند الشافعية نجس، وعند كثير من أكثر أهل العلم ليس بنجس. ويتبع ينبني على ذلك، طبعا هنا قول للشافعية في عدم نجاسته، ينبني على ذلك معك فرو دب عند الشافعية الجن الطاهر لكن الشعر نجس، لو ابتل هو الأنجاف، لكن لو ابتل فتحتاج أن تغسل ما أصابك منه أو ما أصاب ثيابك منه وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا فرو الثعلب، فرو الأسد، فرو يعني جلد فيه شعر، وهكذا أيضا الذئب، هناك فرى موجودة لمثل هذه الحيوانات وتباع. وكلما كان الحيوان هذا نادر أو يصعب الوصول إليه كان أغلى، كان أغلى. فالذئاب التي من الجهات الباردة القطبية يكون فيها فراء، وهكذا أيضا الدببة وغيرها. طيب هنا يقول لا يطهر شعره إذ لا يتأثر بالدباغ، ولكن يعفى عن قليله عرفا فيطهر حقيقة تبعا كدن الخمر. قال واختار كثيرون طهارة جميعه، اختار كثيرون من الشافعية طهارة الجلد والشعر أو الوبر. قال لأن الصحابة قسموا الفراء لما غزوا فارس والروم، وجدوا فراء وقسموها، قالوا ولو كانت نجسة لما استعملوها وقسموها. قال وهي من دباغ المجوس وذبحهم، ولم ينكر أحد، بل نقل جمع أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة وصوفها. الشافعي المذهب المشهور، مذهب الشافعي المشهور نجاسة شعر الميتة وصوفها، وأنه لا ينفعه الدباغ. الدباغ ينفع الجلد، صنع منه حذاء ونحو ذلك، أو حتى جاكت أو كوت أو حزام، لكن بدون شعر، الشعر عندهم نجس. ففي الحاشية هنا يقول قال السبكي الذي أختاره وأفتي به، السبكي من كبار علماء الشافعية، أن الشعر يطهر مطلقا. قال لخبر في مسلم، لخبر في مسلم. طيب هنا ابن حجر الهيتمي بعد أن نقل أن الإمام الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة وصوفها قال ويجاب بأن الرجوع لم يصح، يعني عن من؟ عن الإمام الشافعي، قال ما صح رجوعه، والاختيار لم يتضح. قال اختيار من اختار من الشافعية أنه يطهر، قالوا ما اتضح لنا مثل هذا. طيب لا يفرض علينا يعني ما اتضح عدم اتضاحه له، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقول أكثر أهل العلم أنه يطهر، قول أكثر أهل العلم أنه يطهر. طيب قال والاختيار لم يتضح لأنها واقعة حال، فعليه محتملة. طيب قال يعني كون الصحابة قسموا الفراء قالنا محتملة. قال وذبح المجوس من حيث الجنس وهو لا يؤثر إلا إن شوهد في شيء بعينه، فعلى مدعي ذلك إثباته. في الحاشية قال عبارته في شرح العباب، وشرح العباب للهيتمي، قال نقل غير واحد عن المزني أنه سمع الشافعي رضي الله عنه قبل وفاته بشهر أن الشعر لا يموت بموت ذات الروح، وفي رواية أنه رجع عن تنجيس شعر الميتة وصوفها. إن ثبت هذا فالحمد لله الأمر واضح، وإن لم يثبت فالعبرة بالدليل. طيب تكلم على ما يتعلق بالدباغ، كما مر بنا أن الدباغ يكون بكل حريف، والحريف يعني اللاذع، لو تذوقته بلسانك لاذع. يعني الآن لو أن الإنسان مثلا جاب بعض الأحماض لاذعة، الشب الذي يسمى شب الفؤاد الذي مثل الملح قطع، لو تذوقته بلسانك لاذع. ملح الليمون الذي يسمى ملح الليمون أيضا لاذع، هذا لاذع. فيقول هنا قوله بحريف، قال هو ما يلذع اللسان بحرافته كقرض وشب وشف وذرق الطير، لأنهم يدبغون بذرق الدجاج، يعني يدبغ وله تأثير. قال وضابط نزعها، يعني ضابط نزع الحريف للفضلات من الجلد، قال أن يكون بحيث لو نقع في الماء لم يعد النتن إليه، يعني كيف نعرف أن الجلد هذا قد دبغ؟ لو أصابه ماء ما يتغير، ما يعفن، ما يظهر له رائحة. لذلك الآن لو عندك فروة في جاكت أو في نوع من أنواع الثياب وغسلته ما يتأثر. الجلود في البوادي لا زال موجود إلى الآن، في الجو، في مارب، في غيرها من البوادي، يذبحون الشاه ودبغوا الجلد، وبعد ذلك يكون الجلد هذا قربة ماء موجود في الطريق، وتأتي تقرب الرجل ويخرج لك الماء، ثم تربط الرجل ترده، والماء فيه بدون ما يتغير ولا شيء، ما يحصل له أي تغير لأنه قد دبغ. لأن الدبغ عبارة عن إزالة الدم والفضلات والشحوم والدسومة، ما يبقى إلا الجلد. ضابط كونه مدبوغا لو تأثر، لو صب عليه ماء أو وضع في الماء ما يعني يكون له ريح ولا يكون له عفن. قال ضابط نزعها أن يكون بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن، وهو مراد من عبر بالفساد، يعني المقصود بالفساد النتن، أو هو أعم ليشمل نحو شدة تصلبه. طيب، وتكلم على شيء قد مر بنا، يعني في ما يتعلق بالنجاسة العينية والحكمية، وأن النجاسة الحكمية التي لا تحس ببصر ولا شم ولا ذوق، والعينية نقيض ذلك. النجاسة العينية التي لها ريح ولون طعم مثل البراز، والنجاسة الحكمية التي لا يكون لها ريح ولا طعم ولا لون، وقد مر بنا هذا. طيب، يعني هنا أيضا ذكر شيئا فيما يتعلق بإزالة النجاسة، وقد مر بنا أنه إذا بقي الريح واللون وعشر إزالته لا يضر. فإن احتاج الإنسان أن يستعين بشيء مع الماء مثل الصابون والمنظفات، النووي يقول يجب ذلك. هنا ذكر شيئا يعني لا يوافق عليه، لكن أنا يعني أقرأ التنبيه عليه. قالوا في الاستنجاء جواز الاستعانة بنحو العسل والملح. ليش بالعسل والملح؟ قال ليزيل الأثر. طيب، وهل يجوز أن يفعل هذا بالعسل؟ لا يجوز، يعني العسل طعام، العسل طعام وأيضا طعام نفيس، فلا يجوز. حتى لو كان طعاما رديئا لا يجوز ذلك، لأن الآثار يمكن أن تزال بغيره، صابون ومنظفات وغيرها. فأنا يعني قرأت هذا فقط للتنبيه عليه. طيب، هو تكلم على الدهن إذا وقعت فيه نجاسة، وقد مر بنا بالأمس أنهم يقولون يمكن تطهير الدهن بأن يضاف إليه ماء ويخلط بعود ونحو ذلك، ثم يثقب من أسفل فيخرج الماء ويبقى السمن أو الزيت ونحو ذلك. هذا بناء على أن المائعات يمكن تطهيرها، وفي الحديث أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد فتلقى ما حولها وينتفع بالباقي، فإن كانت في سمن رائق فالمأمور به إراقة هذا السمن أو هذا المائع. القول بأنه يمكن تطهيره خلاف الحديث أنه يؤمر بإراقته، ما قال أضيف عليه ماء. هنا نبه على هذا، قال قيل يطهر الدهن قال إن تنجس بغير دهن بغسله. قال ويرده الحديث الصحيح في الفأرة تموت في الشمس، إن كان في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وفي رواية فأريقوه. وأيضا لما قال لا تقربوه يعني كذلك، حتى لو لم تصح لفظة فأريقوه. قال إذ لو أمكن طهرها شرعا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، وكذلك أيضا بعدم الاقتراب منه، باستعماله بالطعام ونحو ذلك، قال لما فيه من إضاعة المال. قال لكن إذا كان عسلا، إذا كان هذا عسل فما الحل؟ وقعت فيه مثل هذه النجاسة والعسل رائق في بلاد حارة في تهامة ونحوها، إيش نعمل بالعسل؟ ابن حجر الهيتمي جاء لنا بحيلة في هذا، فقال والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنحل. يعود إلى المصنع، رد مرة ثانية من أجل يكرر من جديد. قال نعطيه النحل وهي بعد ذلك يعني يخرج منها من جديد وخلاص، يعني يخرج من النحل صافيا نقيا طاهرا. قال وسيأتي قبيل السير فرع النفيس يتعلق بهذا. انتهى كلامه على هذا الذي أردنا أن نقرأه في هذا الباب. طيب الآن ننتقل إلى باب التيمم، وهو من الأبواب المهمة كثيرة الفروع ويحتاج إليه. والتيمم من حيث اللغة القصد. قال الشاعر تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالتربي. هذا أدخل الحزن على شيخه، يعني قالوا غاب الشيخ وبعد ذلك ما وجد إلا النائب، فجاء إليه وقال تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتربي. يعني قال أنت الآن فقط يعني مثل الذي يتيمم بالتراب عند فقد الماء. فنعم يعني كثير يعني من الناس يعني كذلك، لكن كونه يعني يواجهه بمثل هذا الكلام لا ينبغي. على كل حال المراد من البيت أن التيمم معناه لغة إيش؟ القصد. ولذلك قال كعب بن مالك لما أرسل إليه ملك غسان تلك الرسالة قال فيممتها التنور، قصدت بها التنور فسجرها به. والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا إلى الخبيث. وأما شرعا فقد اختلفت كلمات العلماء على اختلاف مذاهبهم، لأن هناك يعني في المذاهب المختلفة أحكام مختلفة في هذا الباب. فعلماء الشافعية يقولون في التيمم إيصال التراب إلى الوجه واليدين، إيصال التراب، لأن عندهم لابد من النقل، لابد أن ينقل، لأنه يعني كون التراب يصل بدون نقل لا، لابد أن ينقل. يعني الآن لو أنت تمشي مثلا في أيام الرياح والغبار هنا مشيت والماء غير موجود، سفت على وجهك الرياح ترابا كثيرا على يديك، هل لك أن تقول إذن بسم الله على القول بالتسمية مثل الوضوء ودلكت وجهك بالتراب الموجود وكذلك يديك؟ قالوا الآن ما فيش نقل، لا يوجد نقل. لكن لو كان معك حمار والريح قد جاءت وملأت ظهره بالتراب، ضربت على ظهر الحمار ودلكت وجهك ويديك، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، لا إشكال في ذلك. أو قلت لإنسان لو سمحت يممني، أخذ من الجدار ولا من الأرض فعل في وجهك في يديك، قالوا لا بأس بالنية لأنه نقل، التراب انتقل. قالوا كذلك لو أن الرياح سفت على يديك فنقلت ما في يدك إلى وجهك جاز، ونقلت ما في وجهك إلى يدك جاز، قالوا وجود النقل، أما تدلك الموجود لا. المهم يأتي معنا هذا، وإنما أردت أن ألفت النظر إلى يعني بعض الأشياء التي تأتي معنا بعد ذلك. طيب فهم يقولون التيمم إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط، بدلا عن الوضوء أو الغسل أو بدلا عن عضو من أعضائها، بشروط مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين، طبعا اليدين يطلق على الكف ويطلق على الذراع، والجديد من مذهب الشافعي أنه يتيمم لليد إلى المرفق، في اليدين مع المرفقين، والقديم والصحيح أنه الكفين فقط مع الوجه كما سيأتي. طيب قال إيصال الماء، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط، بدلا عن الوضوء أو الغسل أو بدلا عن عضو، إذا كان هناك جرح في عضو أو جبيرة في عضو من الأعضاء، فحينئذ يتيمم لهذا العضو كما يأتي. قال بشرائط مخصوصة. طيب، التيمم من خصائص هذه الأمة لم يشرع لأمة قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها وجعلت الأرض تربتها لي مسجدا وطهورا، أو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم من خصائص هذه الأمة، والتيمم مثال على يسر هذه الشريعة، على يسر هذه الشريعة. وسبب المشروعية التيمم ضياع عقد عائشة كما في الصحيحين في القصة المعلومة المشهورة، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. طيب، التيمم اختلف العلماء هل هو رخصة أم عزيمة، وهل هو مبيح أم رافع. هذه من أهم المسائل التي حصل فيها الخلاف، هل التيمم يرفع الحدث إلى أن تجد الماء، أم أن التيمم غير رافع لكنه يبيح لك أن تستبيح به ما تستبيحه بالوضوء والغسل. يعني إذا تيممت صليت أو مسست المصحف أو طفت ونحو ذلك، لكن على هذا القول أنه مبيح لا رافع، ما تتيمم بنية رفع الحدث؟ قالوا: لو تيممت بنية رفع الحدث ما تصلي ولا تمس المصحف ولا تطوف. ليش؟ قالوا: لأنه ليس برافع، وأنت تيممت بنية إيش؟ رفع الحدث. التيمم عند الجمهور شافعية وحنابلة ومالكية مبيح لا رافع، وعند الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم كالصنعاني على أنه رافع إلى أن تجد الماء، يرفع الحدث إلى أن تجد الماء. فإذا وجدت الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. يترتب على هذا مسائل كثيرة جدا على القول بأنه مبيح أو رافع، مبيح أو رافع. مثلا إذا قلنا مبيح، إذا خرج الوقت تيمم من جديد، وإذا قلنا مبيح وأن تيممت للنافلة ما تصلي به الفريضة، ما تصلي به الفريضة. ومسائل أخرى يعني كثيرة تترتب على ذلك، تيممت بنية رفع الحدث ما تفعل به أي شيء، ما تصلي، ما تمس المصحف، لأنه لا يرفع الحدث على القول بأنه مبيح، لكن على القول بأنه رافع، خرج الوقت أو لم يخرج الوقت طالما أنك على طهارة يبقى الحكم. تيممت لنافلة صلي فرائض ما شئت، وصلي من النوافل ما شئت، وطف وسعى وافعل ما يفعل من ارتفع حدثه، من ارتفع حدثه، لأنه رافع إلى أن تجد الماء. وهناك أحاديث استدل بها الفريقان، مثل: وجعلت تربتها لي طهور، وكذلك أيضا: الصعيد الطيب طهور المسلم، في رواية: وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الذين قالوا مبيح قالوا: إذن ليش أنت مأمور إذا وجد الماء أن تغتسل أو تتوضأ؟ لو كنت على طهارة أنت باقي على طهارة، ما تتوضأ إلا إذا أحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما كانوا في سفر وحضرت صلاة ورجل في ناحية الجيش فسأل فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء قال: خذ هذا وأفرغه على نفسك. قالوا: لو كان التيمم رافعا، لو كان رافعا محتاج أن يأمره بأن يغتسل بعد ذلك. وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ومن قال بقولهم قالوا إنه قد رفع، رفع لكن إلى أن وجد الماء، ارتفع الحدث لكن إذا وجد الماء، بدليل الحديث: ما حاجة إلى ماء، ما نحتاج ماء. قالوا: فإنه يرفع إلى أن يوجد الماء عملا بالحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: نحن نعمل بالحديث، عند التيمم ارتفع الحدث وعند أن وجد الماء يجب استعمال الماء فهو رافع. من الناحية العملية هذا القول أحسن وأريح في مسائل كثيرة جدا، لأنهم يقولون لك إن تيممت للفرض صلي به ما شئت من النوافل، وإن تيممت للنافلة ما تصلي به ولا فريضة، وإن تيممت للظهر ما تصلي به العصر، ولو كنت ستجمع الظهر والعصر، تيمم للظهر ثم تيمم للعصر، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. وإذا تيممت، يعني لو إنسان عامي أو مش فاهم مثل هذه المسائل وتيمم بنية رفع الحدث، قالوا ما يجوز لك تصلي. ليش؟ قالوا أن تيممت بنية الرفع والتيمم لا يرفع إنما يبيح، لكن تتيمم بنية استباحة ما يستباح به الوضوء أو الغسل. واضح؟ فيعني يترتب على هذا مسائل كثيرة جدا، وهذا قول الجمهور أنه مبيح لا رافع، شافعية وحنابلة مالكية، والقول بأنه رافع مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له الشيخ ابن عثيمين، انتصر لهذا القول انتصارا كبيرا في الشرح الممتع، وذكر ما يتفرع على هذا وما يترتب على هذا من المسائل. والقول قول الحنفية أقوى من حيث الدليل، وأيضا أسهل للمكلفين وأنفع لهم وأبعد عن الحرج والمشقة، لأنه يوافق مقاصد الشرع في مثل هذا، وإنما أبيح التيمم رفعا الحرج والمشقة، رفعا الحرج والمشقة. الآخرون يأتي يعبر لك في كثير من المواضع، يقول لك إنما التيمم عبادة ضرورة، فإذا كانت عبارة ضرورة فحينئذ إذا خرج الوقت خرج، وإنما تستبيح به أشياء معينة، ما تستبيح به أشياء يعني نافلة مع فريضة إذا نويت به الفرض، بخلاف ما إذا نويت النفل، فإذا نويت الفرض صلي به من النوافل ما شئت القبلية والبعدية، وإن نويت النافلة فلا إلا النافلة، وإذا نويت به مس المصحف ما تصلي به النوافل، وما أشبه ذلك من المسائل. فالمهم أن معرفة هذا والعناية به أمر مهم، والدراسة في كتب الفروع في مثل هذا يحصل التعرض لمثل هذه المسائل وتفصيل هذه المسائل وبيان هذه المسائل. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التيمم. كما سبق هذا من الأبواب المهمة، يترتب عليه مسائل كثيرة فروعه كثيرة يحتاجه المسلم عموما وطالب العلم. كتاب الطهارة هذا تعلمهم فروض الأعيان على الرجال والنساء، كتاب الطهارة والصلاة والأشياء الواجبة والتوحيد، هذا تعلمه فرض عين، تعلمه فرض عين، ليس من فروض الكفايات. لابد يعرف الإنسان ما هي النجاسات التي يجتنبها، أحكام الطهارة، أحكام الغسل، والمرأة تعرف أحكام الحيض وأحكام النفاس وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا كيف يتوضأ، وما هي حدود الوضوء الذي هو مأمور به وما أشبه ذلك. ولذلك العلماء يقولون في ولي اليتيم، قالوا إذا وصل إلى سن العاشرة فإنه يأمره بالصلاة، ومع أمره بالصلاة لابد أن يعلمه كيف يصلي، يعلم أحكام الطهارة، يعلم أحكام الصلاة. قالوا فإن كان لا يحسن وجب أن يستأجر من مال اليتيم من يعلمه، يدفع له راتب للمعلم، فإن لم يكن يذهب به إلى مكان، يرحل إلى قرية أخرى، إلى منطقة أخرى، ويدفع التكاليف من أجل أن يتعلم. وإذا كان هناك من لا يعلمه إلا بأجرة، يجب عليه أن يدفع الأجرة، يتيم أو غير يتيم، لأن هذا من العلوم الواجبة. وكتاب الطهارة هذا في أي باب، في أي كتاب، سواء في عمدة الأحكام، في بلوغ المرام، في درر البهية للشوكاني، في زاد المستقنع، في متن أبي شجاع، في المنهاج، في التنبيه، فإذا يجب على الإنسان أن يقرأ أحكام الطهارة من أي كتاب، يتعلم ويبني هذا على الدليل، يبني فقهه على الدليل في أي كتاب، في أي كتاب، ما يجمد أو يقلد. طيب، قال: يتيمم المحدث والجنب لأسباب. هنا قال يتيمم المحدث والجنب، ما في المحدث والجنب، يعني غير المحدث وغير الجنوب هل يتيمم؟ محمد علي نعم ولا لا؟ قلت أول لا ثم تراجعت. بس غير المحدث والجنوب ممنوع يتيمم. يا محمد علي أنت قد درست كتابين أو ثلاثة في الفقه. مراجعة العلم مهمة، ومن ضمن هذا مراجعته بالدراسة، كتاب ثالث ورابع إلى أن تستقر المعلومات. فالمسائل تحتاج إلى أن تكرر. قد مر بنا أن الإمام الكبير الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه وصاحب الكتب الكبيرة قال: كنت أكرر القياس 1000 مرة والمسألة 100 مرة. يعني هذا فيه رفع للروح المعنوية عندنا معاشر طلاب العلم. يعني ما تتهم نفسك بالغباء، يأتي الشيطان يقول لك: يا أخي أنت بليد غبي، قد درست الكتاب 3 مرات وأنت هذاك القفل ولا فهمت، كيف هذا؟ أتعبت المدرسين وأتعبت نفسك، ما يصلح. طيب إيش الحل؟ خرج السوق شوف لك بسطة ولا عربية دفها وبس، أفش حاجة لطلب العلم. والشيطان ما يريد من كل هذا، ما يريد من كل هذا، لا كرر. ولو يعني ما فهمت المسألة إلا بعد تكرار مرارا ما يضر، كررها، حاول مرارا وتكرارا. شيرازي يعني عالم كبير، مع ذلك قال: كنت أكرر القياس 1000 مرة. طبعا مش تفهم أنه يعني كل مسائل القياس، يعني هناك مسائل مشكلة في القياس هذه التي كان يكررها. مسائل في الفقه 100 مرة مش أي مسألة سهلة، المسائل التي فيها إشكال أو التي تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى تكرار، فيها تقسيم، فيها كذا. مثلا ربما الذي درس أول مرة أن العلماء يقولون التيمم هل هو مبيح ولا رافع، ربما بعد أسبوع ولا بعد، بل بعض طلاب العلم الآن نحن في الصباح لو جاء الظهر قد ناسي إيش معنى رافع ولا مبيح، إيش ترتب على ذلك، فضلا عن ما بعد شهر ولا شهرين ولا 3 ولا 4 أو سنة. فالعلم يحتاج إلى مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. من طلب العلم وحصله صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وكما قالوا: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. جميع علماء الإسلام قد مر بنا مرارا على أن العلم لا بد من تكراره ليستقر ويبقى. أما يعني يكمل كثير من طلاب العلم معه الكتاب، عنده شنطة ولا كرتون في المسجد، جاء وقت الدرس أخذ الكتاب وفتح، بعد الدرس وضعه في الكرتون على أمل اللقاء به في الدرس القادم، وهكذا أي كتاب، كل الكتب هكذا ينتهي منه على أمل اللقاء به في الدرس القادم، لا مراجعة قبل الدرس ولا بعد الدرس ولا انتباه أثناء الدرس. طيب هذا مثل هذا متى يستفيد؟ مثل هذا متى سيستفيد؟ طيب فحينئذ التيمم يكون للمحدث والجنب والمريض. صحيح محمد علي، مريض ما يستطيع استعمال ماء المرض، الأطباء نصحوه يتيمم ولا لا؟ يتيمم مع أن الماء موجود وليس جنبا ولا محدثا، ليس محدثا، حدثا أصغر ولا حدث أكبر، لكنه مريض ما يستطيع أن يستعمل الماء. لذلك التيمم يكون عند عدم الماء أو عند تعذر استعمال الماء، أو عند تعذر استعمال الماء. طيب قال: يتيمم المحدث والجنب لأسباب. الأول: فقد الماء. السبب الأول هذا تحته ما تحته، ها؟ وهو إيش؟ يقول الآن يعني يريد أن يدافع عما كان يقوله من قبل، قال: طيب يعني هو ما يخرج عن كونه محدث، هو مريض لكنه ما يستطيع استعمال ما، إذن يتيمم. هو ما سيتيمم إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل الحدث، إلا من أجل الحدث، وإلا لو لم يكن محدثا ما تيمم. تمام، الآن انتبهت يا محمد علي، خلاص الآن دخلت معنا في الخط. فيقول الآن: السبب الأول فقد الماء. طيب فقد الماء الآن، أنا سأذكر لكم مسألة قبل الدخول في هذا لكن انتبهوا لها لأنها مهمة. الآن الماء غير موجود، طيب كم تبحث عن الماء؟ أين تبحث عن الماء؟ كم المسافة التي تبحث فيها عن الماء؟ العلماء يقولون لابد من بحث، لكن اختلفت كلمتهم كم المسافة. ما عندنا دليل شرعي، آية ولا حديث. ستجد في عند الشافعية كلام قد لا تجده عند غيرهم، حد الغوث، حد القرب، حد البعد، هذا تجد في كلام الشافعية. وذكروا أن أول من ذكر مثل هذه المسألة التحديدات الجويني في نهاية المطلب الذي شرح به مختصر المزني. غيرهم من العلماء يقولون نعم تبحث، لكن مسألة حد الغوث، حد القرب، حد البعد، هذه عند الشافعية، هذه عند الشافعية. وأحيانا قد تدرس على البعض وتظن أنها من المسلمات، لا هي غير، ليست من المسلمات. ولذلك عندنا قاعدة تمر بنا في الأصول وفي القواعد الفقهية، أن ما ورد بلسان الشرع ولم يحدد فالمرجع فيه ليش؟ فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فقالوا إذن الطلب عند فقد الماء مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. هل أنت الآن طلبت الماء فلم تجده أم لا؟ طبعا هذا الطلب في حال ما إذا توهمت أو غلب على ظنك وجود ماء، لكن لو كنت متأكد أن ما فيش ماء فالطلب عبث. إيش الفائدة أنك تقوم تبحث وتدور وأنت متأكد 100% ما فيش ماء؟ أنت في مكان في صحراء تعرفها من خلال خبرتك ذهابا وإيابا أن هذه المنطقة 5 كيلو ولا 10 كيلو من يمينك وشمالك ما فيها ولا قطرة ماء، وتقول لا، لابد من طلب، لابد من بحث، ما يحتاج إلى هذا، عبث، ضيع الوقت، تتعب نفسك بلا فائدة. فهنا الشافعية يقولون عندنا حد الغوث، حد القرب، حد البعد. أنا أذكرها لكم بالكيلوهات والأمتار العصرية لأنهم يذكرون في الأول أميال وفراسخ. عندهم تقريبا حد الغوث 142 متر، حد الغوث الذي يقالون مثل غلوة سهم، غلوة سهم. وأن ابن عمر كان إذا يعني كان الماء على بعد غلوتين ما يطلبه أصلا، ما يطلبه، يتيمم إذا كان على بعد غلوتين، يعني 280 متر خلاص ما يبحث عن الماء إذا كان على بعد غلوتين، صح هذا عن ابن عمر. فقالوا حد الغوث 142 متر، حد القرب قالوا تقريبا 3 كيلو إلا ربع، يعني تقريبا 2700 متر. وحد البعد ما كان أكثر من ذلك. طيب إيش يترتب على هذا حد الغوث، حد القرب، حد البعد؟ قالوا حد القرب الذي هو 142 متر، قالوا إذا توهمت، مجرد توهم أن الماء موجود، ما عندك يقين ولا غلب الظن، وهم فقط، قلنا أظن، يعني ظن مرجوح عبارة عن وهم أن الماء موجود، لعل الماء موجود، قالوا يجب عليك وجوبا أن تطلب الماء في حد القرب، في حد الغوث. ليش سموا حد الغوث؟ قالوا لأنك إذا كنت في سفر ومعك الرفقة، بحيث أنك لو ذهبت في هذه المسافة مع انشغالهم بحاجاتهم واستغثت بهم أغاثوك، لو ناديت وصحت يغيثوك. يعني 140 متر قريبة، لو صحت بصوت مرتفع وهم منشغلون، هذا يعني يرفع ثيابه، هذا يغسل ثيابه، هذا إذا كان يغسل ثيابه معنى أنه عندهم ماء يعني هذا يحط رحله، هذا يصلح خيمته وما أشبه ذلك. قالوا فإذا صحت بهم واستغثت بهم أغاثوك، قالوا هذا حد الغوث. وقدروا بنحو يعني هذه المسافة، يعني غلوة سهم، يعني بحيث أنك ترمي السهم إلى أن يصل، هذه غلوة السهم. قالوا تقريبا السهم القوي يصل إلى 142 متر تقريبا عند إطلاقه، عند أن كانت الحروب من قبل، سهم ترمي يصل إلى هذه المسافة، هي مش بعيدة، 140 متر يعني قريبة. فقالوا هذا حد الغوث. حد الغوث عندهم يجب طلب الماء في هذه المسافة بمجرد التوهم. أما لو كان عندك يقين أنه ما يوجد ماء خلاص لا تطلب، لا تطلب. حد القرب، حد القرب الذي جعلوه 3 متر إلا ربع تقريبا، قالوا هنا لا تطلب في هذه المسافة إلا إذا تيقنت 100% أن الماء موجود. أما إذا توهمت لا، مش واجب عليك تذهب إلى هذه المسافة. هذه المسافة قالوا التي هي مسافة احتطاب واحتشاش ورعي المسافرين. المسافرون نزلوا في مكان، يعني قطعوا مرحلة ثم نزلوا للراحة، معهم إبل، معهم غنم، معهم أشياء، سيذهبون لرعيها حول المكان، سيذهبون لقضاء بعض الحوائج في هذا المكان. قالوا هذا حد القرب في هذه المسافة، هذا حد القرب. قالوا ما تذهب إليه لطلب الماء إلا إذا تيقنت أن الماء موجود في هذه المسافة، إذا تيقنت. أما إذا توهمت أو ظننت ما تذهب، تيمم، تيمم. حد البعد فوق 3 كيلو، يعني إذا كان بينك وبين الماء يقينا 100% قال لك الماء موجود على بعد 5 كيلو، قالوا مش واجب عليك، تيمم وصلي. طبعا هذا في الزمن الأول عند أن كان الناس يسيرون على أقدامهم وعلى الإبل والحمير والخيول. أما الآن سيارة مسافة 3 كيلو تقطعها بكم؟ ها؟ دقيقتين ثلاث، 5 كيلو دقيقتين ثلاث قطعتها. يعني حينئذ في هذا الوقت إذا قالوا لك الماء على بعد 5 كيلو يجب عليك أن تذهب وتأتي به ولا لا؟ الجواب نعم، مسافة قريبة جدا معك سيارة. لكن لو لم يكن معك سيارة، أنت في مكان منقطع، فحينئذ المرجع إلى العرف. الشافعية قدروا بهذا التقادير، حد الغوث، حد القرب، حد البعد. عند أن تقرأ في كتب الشافعية هذه المسافات، هذا حد الغوث يعني تقريبا 140 متر. 140 متر إيش حد الغوث ضابط له بدون التقدير بالمسافة؟ قالوا ما إذا استغاث الإنسان برفقته أغاثوه، سمعوه، يعني مثلا ذهب إلى هذا المكان وجد حية، طلع له أسد من حفرة استغاث، وجد عدوا كامنا له استغاث، حصل أن سقط هو في حفرة ولا في مكان فاستغاث، سمعوه، قالوا هذا حد الغوث. يجب عليه أن يطلب الماء في حد الغوث بمجرد إيش؟ التوهم، متوهم أنه هنا ماء، يجب عليه أن يطلبه في هذا المكان. حد القرب قالوا أبعد من ذلك، يعني نحو 3 كيلو إلا ربع. قالوا ما يطلب الماء في هذه المسافة إلا إذا تيقن أن الماء موجود. إذا كان مش متأكد أو يظن ظن، تيمم، ما تذهب تبحث عن الماء في هذه المسافة. أما ما بعد ذلك حتى لو تيقن الماء أيضا لا يذهب إلى هذه المسافة. قالوا لك الماء موجود، يعني هناك استراحة، أن مثلا مسافر في طرق قال لك في استراحة ومطعم وحمامات وفي مياه وفي خزان أو في سد أو في بركة أو في يعني تحلية أو ما أشبه ذلك على بعد 4 كيلو 5 كيلو، قالوا لا يجب عليك، تيمم وصلي، تيمم وصلي هنا. طيب أنا أحببت أن أذكر هذا قبل الدخول في، لأنهم يذكروا في هذا الموضع عند فقد الماء. غيرهم يذكرون مسافات. الكل أو جمهور العلماء على أنه لا بد أن تطلب الماء، لا بد أن تطلب الماء. لكن كم المسافة؟ الراجح في هذا أن ما ورد ولم يحدد شرعا مرده إلى إيش؟ إلى العرف، مرده إلى العرف. طبعا الشافعي يقول لك هذا هو العرف، وإحنا قدرنا لك على سبيل التقريب، قدرنا لك العرف بحد الغوث، بحد القرب، بحد البعد. طيب قال أحدها من أسباب إيش؟ أسباب إيش؟ التيمم. قال الأول فقد الماء، فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، حتى في حد إيش؟ حتى في حد الغوث. يعني أنت متأكد أنه ما فيش ماء، ما فيش حاجة تقوم حتى تبحث في هذه المسافة القريبة، لأنك تيقنت عدم وجود الماء، ما تطلب، مباشرة تيمم في مكانك. قال فإن تيقن المسافر، طبعا المسافر باعتبار أنه الغالب، أن التيمم إنما يكون في حال السفر، لأن الماء يفقد غالبا في حال السفر، أما في الحضر فالغالب أن الماء موجود، الغالب أن الماء في الحضر موجود، ولذلك أكثر ما يذكر العلماء الكلام على التيمم وأحكام التيمم في السفر، لأن الماء يفقد في السفر غالبا، أما في الحضر فالغالب أن الماء موجود، لكن قد يفقد مشروع الماء، انقطع الماء، أو في حال حرب، مدينة حوصرت، ضربوا شبكة المياه، ما عندنا إلا ماء في البيوت في البراميل نحتاج للأكل والشرب، سنبقى نحتفظ بالماء للأكل والشرب ونتيمم والماء موجود؟ الجواب نعم يبقى، بل كما سيأتي معنا أنه إذا كان معنا ماء وعندنا حيوان محترم فنقدم الماء للحيوان المحترم على الوضوء. إيش المقصود بالحيوان المحترم؟ إنسان، صح ولا لا؟ الإنسان داخل، نعم يعني حيوان، كل حيوان ناطق، قالوا الإنسان وكل من لا يجوز قتله، يعني هل يدخل الزاني المحصن في الحيوان المحترم؟ قالوا لا، معنا زاني محصن، قال عطشان سأموت، قل موت أنت دمك هدر، قاتل وجب عليه القصاص ما نعطيه، كافر حربي ما نعطيه ماء، ما نعطيه الماء، وما نتيمم، نتوضأ وخليه يموت. كذلك الكلب العقور، الغراب، الحدأة، الفأرة، الحية، كل ما أمر بقتله قالوه غير محترم، والباقي محترم، كلب صيد محترم نسقيه ونتيمم، كبش محترم ولا غير محترم؟ محترم طبعا، مش المحترم المقصود محترم وغير محترم على الإنسان الطيب، يعني المحترم الذي لا يجوز قتله، المحترم في هذا الباب الذي لا يجوز قتله، فقالوا نعطيه الماء ونتيمم، نعطيه الماء ونتيمم. إذا كان الإنسان وأهله وأولاده من باب أولى، الماء قليل في حال حرب، نعم عندي برميل ماء في 100 لتر، لكن ما أدري الحرب تطول ولا تقصر، ومتى يأتي الماء، متى يصلح الشبكة، أحتاج الماء، أحتاج أدخر الماء لمدة شهر، أسبوعين، 3، فحينئذ إذا جلسنا نغتسل نتوضأ من الماء ربما فقدناه، بالذات البيت الذي يكون فيه عدد من الأفراد سيذهب الماء، بعد ذلك تعرض نفسك للخطر، قد لا تستطيع في أوقات الحروب أن تخرج من باب بيتك أسابيع من داخل، لو خرجت عرضت نفسك للخطر، فحينئذ تيمم ويبقى هذا الماء للحاجة إليه. ففي السفر معك ماء قليل تخشى الهلاك، يبقى الماء وتيمم. طيب قال وإن توهمه، قال فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه، يعني في حد الغوث، إن توهم وجود الماء في حد الغوث طلبه من رحله ورفقته، يعني هذا الرحل والرفقة، قالوا يطلب عنده مثلا قافلة باص، هم في باص نزلوا في مكان، يطلب منهم أيها الناس يا ركاب يا إخوة يا جماعة حد معه ماء نحتاج نصلي، قالوا لابد من هذا، ما يأتي يقول خلاص ما فيش ماء يتيمم، يمكن واحد معه يعني نص كرتون ماء، عنده 4 حبات شملان، عنده أكثر وأقل، هم مسافرون، قالوا لابد يطلب من رفقته، يبحث في الرفقة. لكن أحيانا تكون القافلة كبيرة مثل قوافل في الزمن الأول، أو عندك فوج حجاج ولا فوج معتمرين ويصعب عليك أنك تبحث، بعض الناس الباصات متشابهة يضيع الباص، قاموا مشوا ضاعت عليه الرفقة، ضاعت عليه الرفقة، يتضرر. طيب قال وإن توهمه طلبه في رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو أي من الأرض، مثل تهامة في صحراء يكفي أنه يقف ينظر هنا وهناك، ما وجد ماء، ما وجد خضرة يستدل بها على الماء، ما وجد طيور تحوم يستدل بها على الماء، ما وجد أحد يحمل ماء، خلاص يعني مستوى من الأرض. لكن في بلاد جبلية حينئذ وهو في مكان، قالوا يصعد على مكان مرتفع ينظر يمنى ويسرى يتأكد في خضرة في طيور في حيوانات ترد في هذا المكان فيذهب. قال فإن احتاج إلى تردد، تردد قدر نظره، تردد قدر نظره، الآن التردد هذا قدر النظر، أبعد مسافة الغوث أم لا؟ مد البصر بعيد. قال فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. يعني إذا مكث في هذا الموضع، يعني الآن صلى الظهر بعدما بحث في حد الغوث ما وجد الماء، دخل وقت العصر هو قد أحدث، يقوم يبحث من جديد، هو قد بحث ما وجد، قالوا نعم يبحث من جديد، ليش؟ قالوا لعل الله ينبع عينا، أو لعله ما انتبه في الأول بحث وغفل، كان في بئر لكن مشى بجانبها وما انتبه لها، يمكن انتبه مرة ثانية، يمكن انتبه لها مرة ثانية. وهناك من يقول لا يكفي، طالما أنه قد بحث من قبل ما حاجة أن يبحث من جديد. طيب قال فلو مكث في موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، يعني قد يأتي أناس معهم ما في هذا الحد الغوث، قد يكون غفل عن بئر أو عين أو نحو ذلك. قال فلو علم ما أن يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم. قال فلو علم أي تيقن ما أن يصله المسافر لحاجته، هذا حد القرب، هذا هو حد القرب المذكور الآن، حد القرب يعني يصله المسافر لحاجته، قالوا الذي يذهب يرعى فيه يحتطب، قالوا هذا الذي يقدر بنحو 2-3 كيلو إلا ربع، هذا حد القرب. قالوا إذا علم يعني تيقن يعني متأكد تماما أن هناك ماء في هذه المسافة. قال فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته، إيش حاجة المسافر؟ جمع حطب، رعي الحمار الذي معه أو البعير أو الجمل، البعير أو الفرس ونحو ذلك. قال وجب قصده، يعني يجب عليه أن يذهب إلى هذه المسافة، بشرط إن لم يخف ضرر نفس، يعني مثلا يقول لك ليل، الليل أنا ما أستطيع، أنا أخاف، يقول لك أنا ما أستطيع في بيتي أنتقل من غرفة إلى غرفة، عادك تخلني أمشي مسافة 2 كيلو ونص في الليل، والله ما أمشي شبر أبدا، ما يدخل الحمام إلا واحد منتظره عند الباب في بيته من شدة خوفه في الليل، فكيف يذهب هذه المسافة؟ أو هناك الوضع غير آمن، مسافة طويلة 2 كيلو و700 متر، أو أنه يخاف إن ذهب أن تفوت الرفقة، أن تفوت الرفقة، يسافرون يمشون، جاء وقت تحركوا الباصات، قالوا فتحوا المنفذ قوموا امشوا، طيب سينتظرون هذا سيمشون، فقال إذا خاف يبقى، إذا خاف ضررا على نفسه أو على ماله، هو ذهب من القافلة ولا من الباص سرقوا ما عنده من ثياب ولا متاع أخذوا عليه، ولا يخاف على امرأته أو على عرضه أو يخاف على نفسه. قال فإن خاف، طيب وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال أيضا أو عرض، فإن كان فوق ذلك يعني فوق حد القرب الذي هو حد إيش البعد تيمم، أي وإن تيقن، وإن تيقن وجود الماء في هذه المسافة. قال ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، يعني إذا كان الآن دخل وقت الظهر قال أنا متأكد أنه قبل العصر سيأتي الماء، العادة أن المشروع أو العادة أنه سيصل في هذه المسافة سيقطعها ويصل قبل خروج وقت الظهر سيجد ماء، مع أنه في حد البعد، لأن العادة في الزمن الأول كما يقولون البعير قد يقطع من 3-4 كيلو في الساعة، الجمل إذا سار نحو 3-4 كيلو في الساعة، الإنسان إذا مشى على قدميه في الساعة قد يقطع 5 كيلو أو أكثر من ذلك، إذا كان يمشي مشيا معتدلا قد يمشي نحو 4-5 كيلو على قدميه. كم تمشي يا محمد علي؟ ثلاث ساعات، وهي نحو 40 كيلو 16، يعني في كم ساعات؟ 5 كيلو في الساعة، يعني نحو 4 كيلو، يعني 4-5 في الساعة. المهم يعني قد يكون بين الظهر والعصر ساعتين، يعني معك 10 كيلو، فيقول فإن علم طيب قال ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. إيش معنى انتظاره أفضل؟ يعني مش واجب عليك، لك أن تصلي، لك أن تصلي بالتيمم. قال أو ظنه، يعني ظن أن الماء سيأتي قبل، يعني ليس يقينا لكن ظن. قال فتعجل، فتعجيل التيمم أفضل، لأن الأول يقين وهذا إنما هو ظن. قال في الأظهر، يعني من قولي الإمام الشافعي، هنا قول آخر ينتظر. قال ولو وجد ماء لا يكفيه، يعني عنده ماء يغسل به وجهه ويديه ما يكفي القدمين نصف وضوء. قال ولو وجد ماء لا يكفيه، فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم، يعني يستعمله، يستعمل هذا الماء ويتيمم رحمه الله، يعني يجمع بين الماء، بين استعمال الماء وبين التيمم، لأنه غسل المغسول وتيمم عن ما لا يجد له الماء، والميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء الذي تيسر ما يسقط بالشيء الذي لا يتيسر له، قاعدة الفقهية المعروفة. فيقول هنا ولو وجد ماء لا يكفيه، فالأظهر وجوب استعماله، لأن الله تعالى أمر استعمال الماء، وهذا الآن كيف يتيمم مع وجود الماء؟ فيتيمم حتى ينفذل، فيتوضأ أو يغتسل نصف جسده بالماء الموجود ويتيمم الباقي. قال لكن يكون قبل التيمم، يعني يكون قبل التيمم، يعني استعمال الماء أولا، استعمال الماء أولا، لأنه سيستعمل الماء بالذات في الوضوء في الأعضاء الأولى. يعني ليش ما يتيمم أولا؟ قالوا كيف يتيمم أولا للرجلين وهو سيغسل الوجه واليدين؟ والترتيب واجب لا بد منه، قالوا من أجل الترتيب. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه يقول الأمر سهل، يتيمم قبل يتيمم بعد، يعني لا بأس. والشيخ ابن عثيمين يقول هذا هو الأرفق للناس، وهذا عمل الناس على هذا، الشيخ ابن عثيمين يقول عمل الناس على هذا، يتيمم قبل يتيمم بعد، فالأمر سهل. لكن هذا القول لا شك له حظ من النظر، باعتبار هذا إذا كان في الوضوء، أما في الغسل سهل قبل ولا بعد. إذا كان الماء ما يكفي إلا لغسل نصف الجسد سهل تيمم قبل أو بعد. لماذا؟ لأن الجسد كالعضو الواحد، ما يجب ترتيب في الجسد، تبدأ تغسل من رجلك، تبدأ تغسل من رأسك، الأمر واحد، لأن الأعضاء الجسد بالنسبة للغسل كعضو واحد، بخلاف الوضوء لا بد أن يرتب. فحينئذ إذا وجد معك ماء قليل يكفي نصف الأعضاء، قالوا تبدأ أولا تتوضأ، لأنك ستغسل الأولى. أما لو بدأت تتيمم ثم توضأت، ستتوضأ لماذا؟ للأعضاء الأولى، والتيمم هذا سيصدق على ماذا؟ على الرجلين، على آخر الأعضاء، فتكون قد غسلت أو طهرت الأعضاء أو رفعت الحدث عن الأعضاء الأخيرة قبل الأولى، فلم ترتب، على القول الراجح أن التيمم رافع وليس مبيح. هنا يقول، يعني لذلك انتبهوا للكلام، الكلام مقصود. قال ولو وجد ماء لا يكفي، فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم، يعني يبدأ يستعمل الماء ثم يتيمم. قلنا هذا إذا كان إيش الحدث أصغر، أما إذا كان أكبر فسهل. قال ويجب شراؤه بثمن المثل، يعني إذا لم يجد ماء لكن الماء يباع بالبقالات بالدكاكين في البيوت وعنده المال، قالوا يجب عليه أن يشتري، لأنه واجب، لأنه واجب، لكن بشرط أن يباع بثمن المثل. يعني الحبة الشملان مثلا بمئتين ريال يجب عليه أن يشتريه، لكن قالوا له ايش تريد بالماء؟ قال والله بس الآن دخل وقت الصلاة وأنا ما فيش عندي، ما وجدت الماء. طبعا إذا كان في اليمن سيقول لك تفضل مجانا، متأكد من الوضوء خذ مجانا، في الغالب سيعينه. أحيانا تذهب إلى بعض المحلات قبل المغرب وأنت صائم وتقول له أنا أريد يعني خمس حبات تمر بكم؟ يقول لك ليش؟ يقول له بس أنا يعني ممسك وأنا يفضل. والله ما أخذ ريال، عينك على هذا ما يأخذ. بعض البلاد يقول لك ولو حبة هات ادفع. عندنا في هذه البلاد في اليمن الغالب، الغالب ما أحد يأخذ منك في مثل هذا الشيء اليسير، ماء للوضوء ما يأخذ منك، ما يأخذ منك مالا. فعلى كل حال قالوا إذا كان الماء لا يبذل إلا بثمن المثل، يعني الماء بمئتين ومعك مئتين، أنت معك ألف والماء بمئتين، قالوا يجب عليك أن تشتري، لكن الماء بمئتين وقال لك ما يبيع إلا بأربعمائة، قالوا تيمم. وبعض العلماء يقول لا، طالما أنه ما يضر والتغابن في مثل هذا يحصل، يعني بعض الناس ممكن بعض التجار يزيد عليك مئتين في مثل هذا قد يحصل تغابن، يعني بعض التجار قد يزيد عليك ويربح أكثر ما يربح غيره، قالوا يجب عليك أن تشتري الماء. طيب بعض العلماء ومنهم الشافعية يقولون الفقد الحسي، الفقد الشرعي كالفقد الحسي. إيش معنى هذا؟ الفقد الشرعي للماء كالفقد الحسي. قالوا أنت وصلت إلى مكان في برادة مكتوب هذا وقف بعض المحسنين للشرب فقط، فهل يجوز لك تتوضأ منه؟ قالوا ما يجوز لك تتوضأ، لأنه أوقفه على شيء محدد الشرب، كيف تأتي أن تستعمله في الوضوء؟ هو إنما أراده للشرب، الناس في طريق يحتاجون إلى هذا، يقول لك الوضوء تيمم لكن هذا للشرب. فقالوا هذا الآن فقد حسي أو فقد شرعي ينزل منزلة الفقد الحسي. ولذلك يقولون في المياه الموجودة في المراكز في دور الحديث في المساجد عندك برادة الذي أوقفها أوقفها للشرب، قالوا ما توضأ منها. بعض الطلاب يكون كسلان والله بدل ما أمشي للحمام زحمة وانتظر قليل أنا أتوضأ من الترمس إلا من البرادة. إذا كان الماء أوقف للشرب فقط ولا يأذن من أوقفه أو القائم على المسجد أو الدار أو نحو ذلك لا يأذن بالوضوء، ما يجوز لك أن تتوضأ منه، ما يجوز لك أن تتوضأ منه فضلا عن أن تغتسل، لأنه إنما برده وجمعه في هذا للوضوء للشرب لا للوضوء والغسل. طبعا الماء موجود ما يحتاج يتيمم، لكن قالوا لو كان في طريق أو في مكان والماء مسبل موقوف للشرب ليس لك أن تتوضأ وتصلي بالتيمم، لأن هذا فقد حسي ينزل منزلة الفقد الشرعي. قال ولو وجد ماء لا يكفي فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم كما مر، ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق. هو يمكن أن يشتري بثمن المثل لكن الدين عليه ديون تستغرق جميع المال. قالوا حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة. قال أو مؤنة سفر، عنده فلوس لكن يحتاجها في الطريق، سفر طويل يحتاج المال، المال مبذول بثمن المثل يستطيع يشتري لكن يحتاج المال مصاريف للسفر، الأكل الشرب للأجرة لفندق أجرة الطعام أو قيمة الطعام ونحو ذلك، قالوا فيتيمم. قال أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم، يحتاج أن ينفق على الحيوان الذي معه، تدخل المطعم نفر فول مع شاهي وخبز، الجواب لا، يعني يشتري له علف، يشتري له علفا نحو ذلك. طيب قال ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. لو وهب له ماء، شخص قال له خذ لك هذا الماء توضأ ولا تيمم، قال وجب القبول في الأصح، يعني يقابله قول إيش؟ صحيح أنه لا يجب يتيمم. لماذا؟ قالوا لئلا يحصل لهذا الشخص عليه منه، يأتي من عليه احمد الله لولا الماء الذي أعطيته كنت بتصلي بالتيمم، ضر يعني كيف يعني حصل منفعة. قالوا هذا الآن منه، وبعضهم يقول المنة في هذا قليلة بناء على القول الأصح، قالوا لأن المنة في هذا مغتفرة وخفيفة، بعض الناس يعني الغالب ما أحد يمن مثل هذا، شيء يسير ماء، يعني قد يمن عليك بشيء كبير أعطاك شيء كبير لكن ماء تتوضأ به، قالوا فالمنة مغتفرة. وبعض العلماء القول الثاني قالوا لا، حصول منا لا، مثل مال الحج، لو إنسان قال لك تريد تحج؟ قلت له نعم. ليش ما تحج؟ قلت ما عندي فلوس. قال علي. قالوا لا يجب عليك أن تأخذ منه المال مع أنه سيعطيك لوجه الله، قالوا لا يجب لأن المنة في هذا حاصلة، قد يحصل منه وأنت إذا خفت هذا ما يجب عليك، ولا تأثم ولا تأثم. حتى اختلفوا في الأب والابن في مثل هذا في الحج. طيب قال ولو وهب له ماء أو أعير دلوا، من أجل أن يستخرج الماء من البئر بهذا الدلو، قال وجب القبول في الأصح. ولو وهب ثمنه فلا، قالوا المنة في الثمن أكثر، يعني الماء غير موجود لكن موجود في البقالة، قل خلاص أنا بكم الماء؟ قلت بخمسمية، قال لك تفضل هذه خمسمية، قالوا لا، لكن لو أعطاك ماء المنة به أقل مما لو أعطاك زلط، المنة به أكثر. طيب بقي معنا سطر ونصف ونقف، ها؟ أقل من المال. قال ولو نسيه في رحله، يعني هو الآن في رفقة في رحل في جماعة ونسي وين الماء، أين وضعته؟ في الباص رقم واحد، في الباص رقم اثنين، عندهم قافلة مكونة من أربعة باصات، فأين وضعته؟ نسيه. قال ولو نسيه في رحله أو أظله فيه ضاع، كان عنده ماء في دبة 10 لتر ضاع، ما يدري أين وضعه، والناس كثير. قال فلم يجده بعد الطلب فيتيمم، لكن لابد أن يبحث، لابد أن يسأل من وجد الماء، عندي دبة زرقاء فيها ماء، يا ناس حتحصلها هنا، أنتم الذي في الباص هذا حصلتم عندكم، حد أخذه؟ المهم يتكلم ويطلب. قال فيتيمم قضى في الأظهر، يعني يتيمم ويقضي بسبب التفريط. قال ولو أظله، ولو أظل رحله في رحال فلا، أظل الرحل كاملا الذي معه، يعني العفش كامل الذي له، أيوة، يعني فتيمم، تمام، يعني يتيمم ويقضي، يتيمم للصلاة ثم بعد ذلك يقضيها من جديد، صليها مرة ثانية، يعني قال فتيمم قضى في الأظهر، يعني نعم يتيمم لكن يقضي. قال ولو أظله في رحله، ولو أظل رحله في رحال، أظل متاعه شنطته أغراضه في رحال كثيرة، فقال فلا، يعني لا يعيد لا يقضي، يتيمم لكن بدون قضاء. انتهى السبب الأول، ونقف عند هذا، يعني طال اليوم الدرس قليلا، لكن يعني أحيانا نحتاج إلى شيء من الإطالة. يقول إذا كنت في طريق تشوف المزرعة لكن أمامك مخلفات الحرب ألغام وغيرها، تيمم، يعني المزرعة بينك وبينها 0.25 كيلو لكن أمامك حقل ألغام، تمشي قرح بك لغم ولا تيمم؟ تيمم، ولا تذهب ولا تقرح ولا شيء، تيمم. إلى هنا.